لا يمكن تورو الطبيعي. ما عرضهاش انا اليوترين كونتراكشن، يبقى عندها نوع من الديسيليشن اسمه ليت. الرسمه دي ممكن تجيلها ارسمها تاني بعد شويه. اوضح ان مع الكونتراكشنايه الديسيليشن بيجي متاخر، يعني مش معانا، لازم حقها يبقى معاها بالظبط. اتاخر عشان يبقى على بال ما استجاب خد وقت اسيدوتك، على بال ما فاق منها خد وقت، فدايما الديسيليشن متاخر عن الكونتراكشن. امتى تقيل التست ده نيجاتيف يعني كويس؟ نو ليت ديسيليشن، يعني الحمد لله كونتراكشنز وما معهاش ليت ديسيليشن. طيب امتى اقول بوزيتيف وبوم سي بقى اذا لقيت ليت ايه ديسيليشن؟ السؤال اللي جاي ده بقى، نفترض ان انا جالها تيتانيك كونتراكشن. يعني ايه تيتانيك؟ طمط جامد جدا جدا ورا بعض ورا ما فيش ريلاكسيشن خالص، يقول لك ستوب ذا تيست. طيب اوقف التيست، مش عايز مخ. يعني دلوقتي نفترض طمط ورا بعض، اروح موقف التيست واركب اللي عندي دي بنت الدنيا اهديها بقى. تعالوا بقى الفروقات اقارن وركزوا معايا انتوا كده. احنا قلنا ده اسمه نون ستريس تيست، الثاني اسمه اوكستوسين تشالنج تيست. فرق ده بعد 32 وده برده بعد 32. اللي عارف اني واضح سيمي سيتنج، وهنا سيمي سيتنج. هنا كنا بنشوف ايه حزام بقى في تمرد، هنا حزامين، حزام لليوتراين كونتراكشن وحزام للفيتال هارتنج. هنا بنشوف علاقه بين ايه بين فيتال مومنت وفيتال هارتنج. طب هنا علاقه بين يوتراين كونتراكشن وفيتال هارتنج. امتى تقول التست ده كويس؟ قال لك اذا لقيت تو مومنتس معاهم تو اكسيليشن. امتى تقول التست ده كويس؟ مفيش ليت ديسيليشن. امتى تقول التست ده وحش؟ تو مومنتس ما معهمش اكسيليشن. امتى تقول التست ده وحش؟ لقيت ليت ديسيليشن. طب نفترض ما حصلش مومنت خلال تلت ساعه اكستند، نفترض هنا حصل تاني كونتراكشن ستوب ذا تيست. يبقى انت بتذاكر وتعمله مقارنه، ده الاهم نون ستريس. طلع في مشكله بقى نتاكد في اخر واحد، ده اهم سؤال عندنا، كتاب لي تحريري باي فيزيكال بروفايل. ايه هقول بقى بعد شويه ده هشرحه كامل تاني، في رسمه كده هتلاقيها في الصفحه اللي بعدها. تعال بقى على بايو فيزيكال بروفايل. بايو فيزيكال بروفايل دكتوره منى عبد الجميع دكتور احمد ابو مصر بيسالوا في البايوفيزيكال بروفايل في اخر السنه، بيقول لك مين العالم اللي عمله؟ اسمه بايوفيزيكال بروفايل، نركز فيه ده قوي. ده الترا ساوند لمده نص ساعه كامله. تخيل بقى قاعد تعمل سونار للعيانه نص ساعه كامله، مش الملل غالي جدا طبعا، مش سونار كده خمس دقائق واديك داتا، لا نص ساعة حاطط السونار على بطني انا بطلع بيها داتا بقى. كفاية كلام، كفاية كلام بره كده ومرة، كفاية كلام. الترا ساوند بعمله لمدة قد ايه زي ما اتفقنا؟ نص ساعة. الجدول ده هقول لك بعد كده اسم العالم، بيشوف بالسونار خمس حاجات، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبيكتب سكور لا زيرو لا اتنين. تفتكر الاخر يطلع السكور فردي؟ لا يمكن. بقول لك لا زيرو لا اتنين، يعني يطلع اربعه يطلع سته ما يجيش يطلع خمسه ازاي؟ يعني بقول لك لا زيرو لا اتنين، يبقى فيها غباوه يروح للاخر. يبقى انا عندي طالما زيرو او اتنين يبقى هيطلع رقم زوجي الاخر. كم ايتم هم خمسه؟ بيتعملوا ازاي؟ اول ايتم فيتال بريدنج، فيتال بريدنج موفمنت. كلمة بريدنج حط تحتها الأرض، هقول لك ليه. هو ليه ما كتبتش فيتال ريسبيراتوري موفمنت؟ هو ما بيتنفسش، أمال إيه؟ بيتحرك بس تمارين، تلاقي الشيست اكسباند ويرجع اكسباند، بيدخل مية، مية طالعة وداخلة، طالعة وداخلة. هل بيتنفس؟ الإجابة لا، يبقى ما أقدرش أقول ريسبيراتوري، أقول إيه؟ بريدنج موفمنت يعني تمارين. طلع إن أي بيبي نورمال، أي بيبي نورمال في خلال النص ساعة بيعمل التمارين دي زي ما هوريها لك، اللي عايز يفهم. نفترض ده راسه وده جسمه، ده البيبي. وأنا ماسك السونار بإيدي كده. حطيته كده وشايف التشيست. أول ما أجي عند التشيست أروح قلب السونار كده. أما أقلبه كده يبقى خط كات سكشن في مين؟ في التشيست. يبان لي دايرة كده السونار. ده التشيست واللانز والهارت، ما بتاخد فيهم كات سكشن. طول ما أنا بتباصص على بطن العيانة أرجع هنا وآخد الكات سكشن. هلاقي في ال 30 دقيقة التمارين بقى عبارة عن إيه؟ الدايرة دي قدامكم تكبر وتقل، تكبر يبقى بيعمل إيه؟ الموفمنتس اللي أنا بقول عليه بيقعد قد إيه كل نص ساعة يعملها؟ 30 ثانية. إزاي؟ أصل الناس ما فهمتهاش برضه. يعني أنا دلوقتي نص ساعة بعمل، مرة واحدة لقيته بيتحرك.